فقد يقول قائل: طيب، إلى الآن هذه التساؤلات لم تظهر لنا عيبا ينفرد به الحكم الجمعي عن الحكم الفرداني، فالنماذج التي تذكرها هي نماذج قد تكون أسوأ حالا في حال وجود حكم فرداني. فأنا أنبه هنا أنني لست مؤيدا لما يسمى بالحكم الفرداني، بل سيأتي في آخر الكلام أنه أصلا هذا البحث كل على بعضه عندي بحث غير سليم. أيهما أفضل، حكم الجمع من حكم فرداني حاليا؟ ولكن واقعا أقول اقتسام السلطة بحيث لا توجد في يد فريق واحد، خصوصا في أزمنة الحرب، هذا يهلك البلاد. ثاني شيء، وهذه النقطة السقراطية التي تم إحياؤها في تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، صار تصويت، فازت بريطانيا، فجاءت التصويت أنه 51% تقريبا أو 52% يصوتون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعدها بيوم كان أكثر شيء يبحث عنه في بريطانيا في جوجل ما هو الاتحاد الأوروبي، يعني ناس راحت صوتت وهي ما عندها وعي كامل. فأنت ممكن تقول لي نحن نستفيد من الأكثر أو الغاء، لكن أنت عندك مقياس أنه لو 51% سيغلبون، والواحد من المئة هؤلاء قد لا يكونون نخبة أو ناس فاهمين حتى يرجحون، بل نحن في كل مجالات الدنيا حين تذهب إلى طبيب واحد متخصص عندك كمية واحد ليس طبيبا، في السياقات الطبية، حتى في السياقات القضائية، في في في كثير منها. وهذه النقطة اللي كان يطرحها سقراط كنوع من الاعتراض على النموذج الديمقراطي، وأن الأمر فيه إدخال للدهماء في أمور لا يحسنونها، وظلم للنخبة. قبل مدة تعرفون ظهر عندنا في الخليج بالذات مجموعة من برامج المسابقات، شعراء ومنشدين وكذا، وكان التصويت هو الفيصل أنه الناس يصوتون، وكانوا الناس في الغالب لا يصوتون على الإعجاب بالموهبة، وإنما يصوتون لاعتبارات نسبية أو لاعتبارات وطنية. يعني هم، يعني هو لما يأتي يختار شاعر، حتى الآن مثلا الانتخابات الموجودة في الكويت يسوون فرعيات، يعني هو خلاص من الأساس هو وضع في عقله أنني سأصوت لابن القبيلة، لكن أي ابن للقبيلة، يعملون انتخابات فرعية داخل القبيلة ثم يصوتون لهذا الإنسان أيا كانت سيرته أيا كان، لكن المهم أنه يكون من القبيلة. طيب، في مثل هذه السياقات يعني من يظلم؟ فيأتي بعض الأنصار حكم الجمعي يقولون أنا أقول لك نحن لابد أن نحطم هذه الأفكار. أنا سيأتي بعضهم ويقول: نعم، الحكم الجمعي لا يصلح إلا عند شعب عنده وعي. أنا معك فعلا، لا يصلح عند شعوب متخلفة وعند شعوب تمزقها الاستقطابات الطائفية والقبلية. نعم، وعليه لابد أن نعمل على تحطيم هذه الأوثان الأصنام كلها، ونربيهم على أن مصلحة البلد فوق كل شيء. الآن عدنا إلى وصاية فكرية وإلى دعوة للعلمانية المتوحشة، لأن تحطيم هذه الأمور لن تكون بالساهل، بل ستنتهي إلى علمانية متوحشة وفرض عقيدة على الناس، وستؤول إلى ما تنقمه على المتدينين وإلى ما تنقمه على النموذج الديني. طيب، وتقول أنه في الدين الناس يعني يفرض عليها، وإذا بك أنت تعود إلى نفس الشيء، مع كون هذا في الواقع لا يمكن، لأنه لأنك أنت في كثير من الأحيان تأتي تريد أن تهذب، يعني أنت لست مثل الإسلام تهذب بعض الأمور، لا، أنت تريد أن تحطم. هذا التحطيم سيدمر الخصوصية الثقافية للمجتمع، والخصوصية الثقافية مثل قضية القبلية هذه مستفاد منها مجتمعيا كثيرا، مستفاد منها مجتمعيا، وحتى مستفاد منها في السياقات العسكرية وغيرها وغيرها وغيرها. فأنت لما تحطمها أنت لا توفر عندك بديل جيد، لأنك أنت داخل نموذج في النهاية علماني، أكل وشرب وخلاص.